لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله لكي نكون عبادا له وحده دون ما سواه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولماذا أرسل الله الرسل؟ أرسل الله الرسل ليبلغون بذلك ويأمرون بذلك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، فهذا أمر ينبغي أن نفهمه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، لا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولماذا أنزل الله الكتاب؟ لكي نكون عبادا له. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن ما خلق الله الخلق إلا لكي يفردوه بالعبادة، وما أرسل الله الرسل إلا ليبلغوا عباده بهذه الرسالة، أن يفردوه بالعبادة، وأنه سبحانه وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه. وما أنزل الكتب وأتمها كتاب الله القرآن الفرقان، القرآن العظيم الكتاب الكريم، إلا لكي يأمرنا فيه ويبين لنا فيه أنه هو سبحانه وتعالى الإله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وأن هذا هو حقه على عباده الذين ما خلقهم إلا لذلك. إذن هذه قضية وجود، إذن هذه أم القضايا، إذن هذه هي التي ينبغي أن تكون شغلك الشاغل، بحيث تنام عليها وتقوم عليها. ما هي قضيتك؟ وما هي التي ينبغي أن تكون شغلك الشاغل؟ وما هي التي ينبغي أن تكون أكبر الهم ومبلغ العلم؟ هي ماذا؟ هي لا إله إلا الله، هي أن تكون عبدا لله، هي أن تقيم حقه عليك، هي أن تعبده مخلصا قلب بها قلبك، هي أن أن تأتي بلا إله إلا الله مستيقنا بها قلبك. هذه القضية، بمعنى أن الله خلقك من أجلها، وأن الله أرسل الرسل لتبلغك بذلك، وأنزل الكتب تبيانا لذلك وتفصيلا لذلك، وبالتالي فهي التي القضية التي ينبغي أن تقيمها، لأن الله عز وجل أخذ عليك الميثاق قبل أن يخلق السماوات، قبل أن يخلقك ويخلق ولدك من بعدك ويخلق أباك من قبلك. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا الملائكة، قالت شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فهذا ميثاق أخذه الله، ثم ركب العباد على ذلك فطرة وتركيبا. فقال عز من قائل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحديث من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه ينصرانه أو يمجسانه. بمعنى أن المولود عندما ينزل من بطن أمه إنما ينزل على التركيب الرباني دون تبديل أو عوج، ثم بعد ذلك يقوم الآباء بتعويج ذلك التركيب بتنصيره أو تهويده أو تمجيسه أو تشريكه، بحيث ينعوج عن ذلك الأمر. ثم إن الرسل جميعا، كل الرسل من لدن نوح الذي كان أول من واجه الشرك وأمر الناس بإقامة الحق الذي هو حق الله على العباد، هذا الأمر جاءت الرسل بعدها تلو بعض تأمر أقوامها بذلك. لو قرأت في الكتاب لوجدت أن الرسل جميعا كانت لهم قضية واحدة، بل وعبارة واحدة، تنبه، كلمة واحدة، عبارة واحدة أمروا بها أقوامهم أو أنظروهم بها أو وجهوهم إليها: عبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح، وقالها من بعده جميع الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكن الحقيقة أن كثيرا من الناس انحرفوا عن هذا المسار، وأقصد من الناس الذين ارتضوا بالإسلام دينا، يعني أنا وأنت وآباءنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا، نحن معشر المسلمين، كثير منا غفل عن هذه القضية، غفل عن هذه القضية، واكتفى بما يدور بينه وبين الناس من الحكم عليه بالإسلام. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة، الكتاب وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته وتربيته لأصحابه، فيها التشديد على أن الأحكام في الدنيا تجرى على الظاهر، فأنت مسلم وأنا مسلم وهذا مسلم وذاك مسلم وأمك مسلمة وأبوك وأقوك وولدك، بل وشدد في الشرع على أنه ينبغي أن لا يتجرأ أحد على تكفير مسلم إلا بيقين، إلا بقطع، من باب إجراء الأحكام على الظاهر، من باب إجراء الأحكام على الظاهر. فكثير منا بناء على هذه الأحكام هو مسلم في الحكم، وهو مسلم عند الناس، وهو مسلم بمدلول الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها من صلاة وصيام وزكاة وحج، إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذا أسامة ابن زيد رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وألحقنا الله بهم وجعلنا في محشرهم يوم الدين. هذا أسامة يقول ويروي فيما أخرجه البخاري ومسلم، يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فصبحنا القوم في الحروقات بجهينة، مكان قرية موضع، قال فهزمنا القوم، فتتبعت رجلا فأدركته، فلما أدركته قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع ذلك في نفسي، فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وما لك بلا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها خوفا من السلاح، وفي رواية قالها تعوذا. قال هل شققت عن قلبي، هل شققت عن قلبي لتعلم أقالها أم لا؟ والمراد بقالها القلب، يعني هل شققت عن قلبي فعرفت من القلب أنه لم يقلها وأنه قالها باللسان فقط. وظل يرددها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما لك ولا إله إلا الله، حتى قال أسامة رضي الله عنه لا زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت وقتئذ أو يومئذ، حتى تمنيت بمعنى ألا يكون منه ما سبق وألا يكون منه قتل ذلك الرجل. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم ما أمرت لأنقب عن قلوب الناس ولا لأبقر بطونهم، ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق عن بطونهم، هذا لفظ وهذا لفظ. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، أخرجه البخاري. كل هذه النصوص وغيرها كثير تشدد على أن الأحكام في الدنيا إنما هي على الظاهر. ولذلك أنت إذا رأيت أحد يقول هذا كافر تجد أن الناس تنكر عليه، كفرش مسلم، ما تكفرش واحد يقول لا إله إلا الله، وهكذا. وإن كان قد أيضا أجمع المسلمون على أنه من أتى مع لا إله إلا الله بما يناقضها فإنه بذلك يكون كافرا، فإنه بذلك يكون كافرا. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وغير ذلك في القرآن مما يدل على هذا. لكن هذا موقف معلوم ومقرور في الشرع، أنك ينبغي أن تعلم أنك مسلم عندي وأنا مسلم عندك وهذا مسلم عند الناس، أقصد بالمسلمين، بناء على الإتيان بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والتصديق. ولذلك قال الطحاوي ونشهد لأهل قبلتنا بالإسلام ما داموا بلا إله إلا الله مقرين وبما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقين. والعلماء كلامهم كثير جدا لا يتسع المقام لذكره في بيان أن الأحكام في الدنيا ينبغي أن تكون على الظاهر. وأدل ما يدل عليه حديث أسامة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأسامة وإن قالها تعوذا، وإيه يعني يقولها زي ما يقولها، أبدا، إنما تأكيدا لإجراء الأحكام على الظاهر، والله يتولى السرائر، حيث أن هذه قاعدة مجمع عليها أن الأحكام تجري على الظاهر والله يتولى السرائر. تنبه، فلما قال له قالها خشية من السلاح، أو لما قال له قالها تعوذا، يعني مجرد كلام بغير قلب ولا مضمون، لم يقل له وإن قالها بغير قلب ولا مضمون وإن قالها تعوذا، إنما قال له هل شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا، إشارة إلى أن المراد من المسلم أن يأتي بلا إله إلا الله من باطنه، من خالص قلبه، من يقين قلبه، من صدق قلبه، ولكن الناس لا تستطيع أن تدرك ذلك، فالقلوب لا يطلع على ما فيها ولا يعلم ما فيها إلا بارئها، إلا فاطرها، إلا خالقها، إلا مكونها. فلذلك جعل أمر القلوب إليه، جعل أمر القلوب إليه. وأننا كمسلمين فيما بيننا بين الناس بعضهم بعض إنما نحكم بالظاهر، وهذا الظاهر، هذا هو الأمر، هذا الظاهر لا يسمن ولا يغني من جوع عند الله. إذ المراد عند الله أنا وأنت سنحشر، وأنا وأنت سنأتي ربنا عز وجل فرادة، ولقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة. لكن اعلم أنه ليس بمجرد أن قال عليك الحج أحمد وحسنين ومحمدين وإبراهيم وبرع ومتولي وأحمد وحسن أنك مسلم، أن ذلك سيأتي بك يوم القيامة مسلم. يقول ولم لا؟ نعم ولم لا، لأن هناك فريق من المسلمين لم يأخذوا من دينهم إلا الكلام، وأما قلوبهم فلا تحوي ذلك الدين، وهو الفريق المعروف المعروف في الكتاب والسنة بالمنافقين. من المنافقون؟ المنافقون هم من أتوا بلا إله إلا الله من طرف اللسان، وأما القلوب فخلت بل حوت ضد ذلك. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذه قولة حق، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا كذب لسان أم كذب قلب؟ هذا كذب قلب، لأنهم بلسانهم قالوا كلمة صدق. فإذا قال قائل أشهد أن محمدا رسول الله ولكنه يحارب دينه، ولكنه يبغض دينه، ولكنه يوالي أعداء دينه، ولكنه يصر بهدم دينه، فإن ذلك بالضرورة كذب قلبه لسانه. وبالتالي الذي أحب أن أنصح نفسي وإياك به في هذه الموعظة، وأنذر نفسي وإياك به، أنك قد عرفت أنك ما خلقت إلا لكي تكون عبد، ولن تكون عبد إلا إذا كان بقلبك، بقلبك تنزل الله منزلته، بقلبك تؤله ربك، بقلبك تعلم أن ربك الإله الواحد الأحد. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص يا إخواني من اللسان أم من القلب؟ من القلب. إذن هناك قضية ينبغي أن تهتم بها، كم من عبد كان الشافعي يتغنى بأبيات تدل على أنه مفتقر لربه، يقول يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، بمعنى أنه لا يلتفت إلى ثناء الناس عليه، فهو العالم الذي ملأ أطباق الأرض علما، وهو العالم الذي كان الناس كلهم تشرئب أعناقهم إليه، وهو العالم الذي كان له من خزانة العلم في نفسه ما يصعب أن تحمله نفوس كثر، ومع ذلك يفتقر لربه. هذا هو الذي كان يجعل عمر رضي الله عنه يقول بناء على إيمانه بالقضية وخشيته أن يكون دينه الذي نحكم به بعضنا على بعض بمجرد كلام اللسان، أما المضمون والضمير والإخلاص والقلب والباطن مختل عند كثير من الناس. لا أتهم أحد، هذه الموعظة تعليم والموعظة نصح، قد تجودك إلى جودتك، إن كنت حسن فما تزيدك الموعظة إلا حسنا، وإن كنت جيد فما تزيدك الموعظة إلا جودة، وإن كنت غير ذلك فإن الموعظة تشير إليك إلى موطن الصلاح وتدلك على الخير. إذ أن العبد الذي ينبغي أن ينصح ينبغي أن يدل نفسه قبل غيره، ثم يدل غيره على مواطن الصلاح، فيقول لك يا عبد الله لا تظن أن مجرد أنك الحج أحمد ولا الحج حسن ولا علي ولا محمدين ولا إبراهيم أنك بذلك نجوت، بل لابد أن تبحث مع نفسك وتراقب ربك وتتعلم حقه عليك لتقيمه على الوجه الذي يرضيه عنك، لأن هذه قضية الوجود. قضية الوجود أن تنطق. يقول القائل: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؟ أقول نعم، هذا قول حق وصدق وقول بين، أنه بين أن الأحكام بالظاهر، وأنك عندنا وعند الرسول وعند الناس مسلم، ولكن اعلم أنه قال وحسابهم على الله. يقول ابن رجب رضي الله عنه في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم على هذا الحديث، يقول وفيه دليل على أنه من كان صادقا في لا إله إلا الله كان من أهل الجنة، وإن كان كاذبا فإن الله عز وجل يجازيه أو يعاقبه بما يعاقب الكاذبين والمنافقين. بمعنى أنك إذا قلت لا إله إلا الله لزم الناس أن يقولوا عليك مسلم، ولو أنك كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكنت في صفوف المشركين ثم قلت لا إله إلا الله عصم الدم بالإسلام وحكم لك بالإسلام، ولكن بقيت القضية كما هي. أين أنت عند الله؟ أين أنت؟ إن كثيرا منا يغفل عن أن يسأل نفسه أين أنا عند الله؟ أنا عند الناس مسلم، وما عند الناس لا يسمن ولا يغني عند الله من شيء، فلابد أن يقف العبد مع نفسه. ولذلك قلت أن ذلك هو الذي كان يجعل عمر رضي الله عنه يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر. لماذا؟ لأنه كان يخشى على نفسه من النفاق، حتى أنه من حرصه على أن يتابع قلبه ومن حرصه على أن يسير على ما يتعلق بعبودية القلب النافعة عند الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بنطق لا إله إلا الله، لا إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو من حوى العبودية بحق، القلب السليم هو من حقق لا إله إلا الله مخلصا مستيقنا صدقا من قلبه، أي أقام التوحيد بقلبه، أقام التوحيد إنابة إلى الله وعبودية لله، أقام التوحيد في الشعائر فعبد الله وحده، وأقام التوحيد في الشرائع فلم يقبل إلا حكم الله وحده، وأقام التوحيد في طاعة الله فلم يعبد طاغوتا ولم يطع باطلا ولا ظلما بل أطاع الله وحده. هذا هو القلب السليم. فلذلك كل عبد منا ينبغي أن يتفطن لذلك، أن إجراء الأحكام على الظاهر واجب، وأنك لا تستطيع أن تمنع حكم الإسلام عن من أتى بلا إله إلا الله، لا تستطيع. ولذلك شدد الله في ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، أي أنه نهاهم على من أتى بعلامة الإسلام أن يمتنعوا عن إثبات الإسلام بأي ظن. وقد يكون الذي يحدثهم، قد يكون الرجل الذي أدركه أسامة رضي الله عنه فعلا خاف من السلاح وخاف من القتل بعد أن رأى حوله القتل، فقال أنجي نفسي بلا إله إلا الله، فقالها وارد، لكن أنت مطالب أن تجري الأحكام على الظاهر والله يتولى السرائر، هذا فيما على غيرك. أما على نفسك، هل على نفسك ستخدع نفسك؟ هل على نفسك ستقضي هذه الدنيا حتى يأتيك الموت وتنتظرك حفرتك لتملأها بمجرد أنك قد عاهدت الناس والناس عاهدوك على أنك مسلم؟ لا، هذا معناه أنك تختان نفسك لأنك لم تقف على ما ينفعك عند ربك، لأن الله علمك لن ينفعك مال، لن ينفعك بنون، لن ينفعك عرض مهما كان، إلا النفع. السبب النفعي والنافع هو الله، والسبب النفعي والنجاة بيد الله، ما هو؟ القلب السليم. فكل منا ملزم مهما كان له حكم الظاهر أن يعلم أن حكم الظاهر لا يسمن ولا يغني عند الله، إنما هو بين الخلق. ولذلك أنت ترى أمرا أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى صلوات الله وسلامه عليه صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأشر الشر أن يختان العبد نفسه ويسير بمبدأ أحين اليوم وأمتني غدا، غافلا مع الغافلين، تائها مع التائهين، ضائعا مع الضائعين، ضالا مع الضالين، ذنبا لطاغوت أو ذنبا لظالم أو مضيعا لدينه أو متبعا لشهواته أو سائرا مع الدرهم والدينار أينما سار، فيصير من عبلة الدرهم والدينار. لكن أذكر نفسي وإياك تعميقا لهذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله تبارك وتعالى في موطن من المواطن، كان المنافقون يدبرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدبيرا، فأعلمه ربه بأسمائهم وبشخوصهم وبمن تووا عليه من الشر، فعلمهم وكان معه في هذا المقام حذيفة رضي الله عنه، فعلم بهم وعلم بأسمائهم. وهنا وقفة مهمة، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعلمه ربه بأن هؤلاء بواطنهم مسوسة، أن هؤلاء بواطنهم كافرة، وأن هؤلاء أنهم ممن يظهرون شيئا ويضمرون ضده وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. تنبه، هل عملهم بما علم بعلم الغيب من بواطنهم، أم أجرى الأحكام تقريرا للقاعدة الشرعية أن الأحكام تجري على الظاهر؟ الجواب أنه لم يمنع أحد من المسلمين وهو يعلمهم بأعينهم فلان وفلان وفلان وفلان، وكانوا معه في المدينة وكان يعرفهم بأشخاصهم وبصورهم وبحقيقتهم، لم يأمر أحدا من المسلمين أن يعامله معاملة الكفار، لأن كفر الباطن أشد من كفر الظاهر. يعني النصراني، اليهودي، البوذي، الهندوسي، المنافق كفره أشد لأنه فيه شر أكبر. ولذلك توعدوا بماذا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذن هم أشد من الكفار لأن شرهم أشر، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. والحديث عن المنافقين حديث آخر، لكن تعلم ماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم، ورثهم وورث أهلهم منهم، بل وصلى عليهم حتى منع، ظل يصلي وهو يعلمهم، بناء على ماذا؟ على إجراء الأحكام على الظاهر. إذن فقضية إجراء الأحكام على الظاهر أصل متين في دين الإسلام، وأنه ينبغي أن نعلم أن ذلك أمر عظيم. وإذا علمنا العلماء وأرشدنا المرشدون إلى أننا ينبغي أن لا نتجرأ على تكفير المسلمين، وأننا ينبغي أن نتحرز من ذلك بحيث نقيم هذا التكفير على الضوابط بشروط وانتفاء موانع تعميقا للحكم بالظاهر أو على الظاهر، هذا ما له لا يسمن، انظر، لا يسمن ولا يغني من جوع عند رب العالمين، إلا أن يضيف العبد إلى ذلك قلبا سليما ينفعه في الآخرة. هذا الكلام ماذا نتعلم منه أو نفهم؟ أننا ينبغي أن نجلس مع أنفسنا ونسأل أنفسنا، هل تعلمنا ديننا الذي يرضي ربنا، أم أننا نعيش على حسب العوائد والأعراف؟ أنت وأنت وأنت وأنت وأنت من يوم أن خلقت كم تعلمت من الدين؟ كم قرأت من كتب تعلمك دينك؟ كم تعلمت من تفسير آيات رب العالمين الذي هو هدى ونور؟ كم درست، كم سألت عن أمور الدين والتوحيد والعقائد؟ أعتقد أن كثيرا منا بحسب ما أجد في الناس وأنظر فيهم في كل المواطن، الدنيا غلبت الأمر، والدنيا صارت أكبر الهم ومبلغ العلم، وصرنا جميعا إلا قليل النادر إلا من رحم الله نتعلم أمر ديننا ونهتم به. صرنا جميعا الدنيا هي التي تشغلنا وتأخذ من أوقاتنا، لقمة العيش والغلا والكوى والدينار والدولار وغير ذلك، هذه أمور تقلق، نعم، وهذه أمور تحتاج منك جهد، نعم، لكن إن كانت هذه الأمور تحتاج منك جهد فكم يحتاج منك دينك الذي يبلغك رضا ربك والذي يكون ثمنه سلعة الله الغالية. ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة. بالله عليك، هل أنت تريد أن تنال الجنة بمجرد أنك أنت بتقول لا إله إلا الله وصلي على النبي والله أكبر؟ هل الصحابة رضوان الله عليهم الذين وعدوا بالجنة كان دينهم الله حي والحمد لله وصلى على النبي، أم كان دينهم أنهم لم يتركوا نبيهم لحظة يتعلمون منه ويلقي عليهم الأمر فلا يجادلوا وينظرون إلى فعله وإلى قوله فيتبادرونه بالإجابة والامتثال والطاعة، لا يتأخرون ولا يجادلون ولا يقدمون ولا يؤخرون؟ لماذا؟ لأنهم استوعبوا أن مجرد النطق بلا إله إلا الله دخلهم في حظيرة المسلمين، ولكن كيف وهم في حظيرة المسلمين يدخلوا جنة رب العالمين؟ فعلموا أن هذا هو مكان التجميع في الدنيا، أنت من المسلمين، انطلق إلى الجنة رب العالمين. تقول ما أنا من المسلمين خلاص، ما أنا في الدنيا الحمد لله أنا مسلمين، نعم، لكن يعلم أن أمر الجنة وأمر رضا رب العالمين أمر آخر، أمر يقوم على سلامة قلبك ودينك. وأنت تعرف أن العرف وأن الأحوال وأن الدنيا وأن الوضع في الدنيا في الكرة الأرضية قائم على محاربة دين الإسلام وتبديل أفكاره، وأنت تسمع من يشكك في الرسول ويشكك في الكتاب ويقول لك ده فيه أخطاء في القرآن، ويشكك في نقلة السنة كالبخاري، وأنت لا الأمر لا يعنيك، لأن لقمة العيش تزعجك وتكلفك من الجهد الجهيد. لقمة العيش أمر ضروري، معايش الناس وقوتهم، لكن من أكبر الضرورات أمر الدين، أمر الدين الذي هو من أمر أكبر الضرورات، تنبه، أمر الدين. فلذلك هذا لزام. تقول وما أستفيد من هذا الكلام؟ تستفيد من هذا الكلام معرفة الفارق بين كونك مسلما في الظاهر وبين ما يقتضيه أمر الباطن الذي ينفعك عند ربك، وأنك ينبغي أن تتعلم دينك وتسأل عنه بكل ما أتيت من أسباب. أنت أمي لا تقرأ ولا تكتب، اسأل، لأن الله أمرك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت رجل متعلم، تعلم وادرس، المهم هو أن تخرج من الدنيا بدينك. نحن في زمن لا هم لأهله إلا محاربة الدين وتضليل المسلمين عنه، فإن خرجت بدينك فزت، وإن خرجت بغيره هلكت وضعت. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المهتدين، وأن يجعلني وإياكم من الصادقين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم كن لنا ولتكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اجعلنا في المرضيين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا قلبا سليما، اللهم ارزقنا قلبا سليما. اللهم يا رب حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهدنا وأزواجنا وأولادنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم هون الرقد على الراقدين، ارحم ضعاف المسلمين وارحم مرضى المسلمين، واغني فقراء المسلمين، وارخي قوتنا يا رب العالمين، واصلحنا يا رحمن يا رحيم. اللهم يا رب اهدنا فيمن هديت، واهدنا لما يرضيك عنا، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد على يا ولدي سالما غانما يا رحمن يا رحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.